ممكن ان هذا ممكن. لعلكم سمعتم الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاه والسلام: اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه، وفي روايه لا يستتر من البول. ثم امر بان يؤتى له بغصن شقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رتبين، ما دام رتبين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكانا مسلمين، لكن احدهما يسعى بالهيمه والاخر لا يستتر، اي يتساهل في الكشف العارف امام الناس، او لا يستنزه من البول، اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاه والسلام: استنزهوا من البول فان اكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فان اكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فراى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي إن الدابة لما شمست به عليه السلام سمع صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم معذبون، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جلس أهلكم في التشاؤم الأخير فليستعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، يمكن أن يعرض أعين عادية أسعى مثلا تنعش منه وتعزله ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع لعلم الرواية، صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق والله مهذب كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.